ثم قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب كله، الغيب كله، الغيب المضاف من الخلق بعضهم لبعض، والغيب الذي لا يعلمه إلا هو، كله عنده سبحانه وتعالى شهاد، فهو العليم بما سيكون. كل ما سيكون لا علم لأحد به إلا الله تبارك وتعالى. لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم، لا تعلم نفس بأي أرض تموت، الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم هذا. ولا يعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما سيكون من ذكر أو أنثى، خداج أو نقص، إلا الله تبارك وتعالى. هذه مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من عداه من الملائكة أو من البشر أو من الأنبياء أو من الرسل فلا أحد منهم يعلم الغيب. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولما سألهم الله تبارك وتعالى قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لبين لهم شرف يعني ما علمه الله تبارك وتعالى لآدم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فالله كان قد علمه الأسماء. قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فهذا تعليم علم الله آدم علم لا تعلمه الملائكة، فهذا من الغيب. هذا علم أطلع الله تبارك وتعالى عليه آدم لم يطلع عليه الملائكة. فالملائكة لا يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب أو من العلم كله إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وكذلك الأنبياء والرسل إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وأما ما لم يعلمهم الله تبارك وتعالى فلا يعلمونه. فآدم كذلك لم يكن يعلم الغيب، فقد حصل له من الوقائع ما دل على أنه لا يعلم الغيب. الغيب كله الذي يكون ما يعلم، فإنه وهو في الجنة لم يعلم أن أكله من الشجرة سيكون منه ما سيكون بعد ذلك من لومه على هذا الفعل ومن إخراجه من الجنة بعد ذلك. وكذلك لم يكن يعلم أن يعني إبليس عندما قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنه يغش وأنه يكذبه وأنه يحلف له كذب. قال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهذا أمر من أمر الغيب ما كان يعلمه آدم. كذلك كل يعني الرسل، فهذا نوح لم يكن يعلم الغيب وسأل الله تبارك وتعالى عن ابنه الذي معه، قال رب إن ابني من أهلي، فقال له الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمله غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، وهو الإمام الذي جعله الله إماما لكل من جاء بعده من الأنبياء والرسل والمؤمنين، لم يكن يعلم الغيب، فلم يعلم أنه سيولد له بعد أن يولد له من زوجته سارة بعد أن عمر هذا العمر الطويل. وقال الملائكة الذين جاءوا لبشارته بأنه سيولد له ولد قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ثم إنه لم يكن يعلم من هؤلاء الذين جاءوه يزورونه إنما هم رسل الله تبارك وتعالى، حتى إنهم قام فذبح لهم وصنع لهم طعام وذبح لهم عجل وقدمه لهم وقال ألا تأكلون. ثم لما لم يأكلوا طعامه أوجس منهم خيفة، قال فهو يطلع يقول فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. ثم أخبروه بوجهتهم قال فما خطبكم أيها المرسلون وين رايحين، فدل على أنه لا يعلم الغيب. فأخبروه بأن وجهتهم هو أنهم ذاهبون لإهلاك قرى يعني سدوم وعمورة قرى لوط في أردن. فجلس يعني يناقشهم في هذا الأمر يقول تبارك وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلم يكن يعلم هذا وعلمه هو بعد ذلك. فهذه أمور ردت. وكذلك موسى وعيسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم حدث لهم من الوفاء ما دل على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب، سواء كان الغيب الإضافي أو الغيب يعني الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الغيب المستقبلي، ولم يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى. فنبينا صلوات الله وسلم حصلت له وقاع كثيرة، من أشهرها وأكبرها يعني اتهام زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقاء النبي شهرا لا يدري ماذا يصنع وكيف يرد يعني هذا الإفك عن زوجه. يقول لها في بعد تمام شهر: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. فحتى يعني لم يعلم براءتها حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيها ما أنزل من القرآن، وقال لها: ابشري، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل براءتك. وقرأ الآيات. فلمن أن النبي مكث شهر وهو لا يستطيع أن يدفع يعني مقالة المنافقين عن زوجه رضي الله تعالى عنه. كذلك جاءه من كذب عليه وأخبره بأنه قد آمن وأن يرسل معهم من يعلمهم، فأرسل النبي معهم يعني من القراء ما أخذوهم بعد ذلك ثم قتلوه، ولو علم النبي بحالهم ما يعني سلمهم أصحابه ليقتلوهم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه أمور، وأمور كثيرة جدا من الغيب، سواء كان الغيب الإضافي أو الغيب يعني المطلق، لا يعلمه يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وادعاء علم الغيب لا شك أنه من ادعى علم الغيب فهذا كفر، كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا من العلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به نفسه، ولا يطلع سبحانه وتعالى على غيبه إلا من شاء، كما قال جل وعلا: عالم الغيب، هذه صفته، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله تبارك وتعالى قال جل وعلا عن نفسه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هؤلاء الموتى لا يشعرون بأي وقت يعني يبعثهم الله تبارك وتعالى ويحييهم ليحاسبوا بين يديه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني هذا حال العرب الذين نقص علم الدين عندهم شيئا فشيئا، دارك الأمر، بمعنى أنه يعني ذهب جزءه وراء جزء حتى تناقص حتى انمحى. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. في الوقت البعثة والرسالة التي بعث بها النبي كانت العرب مطبقة على إنكار البعث إنكارا كاملا، وأنه لا بعث ولا نشور، أنها ليست هي إلا الحياة الدنيا فقط. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. مستنكر، هذه مقالتهم بعد أن أنكروا البعث نهائيا. وقال الذين كفروا يعني مستنكرين معترضين ومبينين يعني الاستبعاد، يعني مستبعدين هذا أشد البعد. إذا كنا ترابا يعني بعد أن نموت تحول الجسد أجسادنا إلى تراب، وآباؤنا كذلك، أئنا لمخرجون؟ أئنا لمخرجون سؤال كذلك الاستبعاد، يعني هل يعقل وهل يمكن أن يقبل بأننا نخرج مرة ثانية من قبورنا ونكون يعني في مسلاخنا وحياتنا مرة ثانية؟ ثم قال: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. يعني أنه نحن وآباؤنا من قبل وعدنا هذا، يعني قيل لنا أو قال سمعنا أن أنه هناك بعث بعد الموت، لعلهم يعني يعنون ما سمعه آباؤهم من أهل الديانتين اليهود والنصارى، أن هناك يوم قيامة، هناك بعث ونشور. فقالوا: لقد وعدنا هذا يعني هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا يعني القول بأن هناك بعث ونشور وقيامة ما هو إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، يعني هذا مما سطره الأولون يعني من خرافاتهم السابقة، يعني خرافات سابقة سطرت وقيلت ولا حقيقة لها، يعني أنها ليست علم نازل من الله تبارك وتعالى وعلم من السماء علم حقيقي، لا، وإنما هو مما كتبه البشر كخرافات وتخيلات أن هناك يعني بعثا ونشورا وحياة أخرى غير هذه الحياة. قال جل وعلا لهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يعني من أمثالك الذين كذبوا الرسل ماذا كانت عاقبتهم، أي أن الله تبارك وتعالى أهلك. أي ثمود شاهدة، هذه عاد، هذه قرى لوط يرونها، فهذه مصارع الغابرين قبلهم من الذين كذبوا الرسل. قل سيروا في الأرض فانظروا، ففي أرض الجزيرة وحدها فيه ثمود القبيلة التي أهلكها الله تبارك وتعالى وكانت عامرة وديارها عامرة و مساكنها قائمة، هو عاد من قبلهم، هذه قصصهم، قصصهم يتلى ويروى، وهذه كذلك قرى لوط يمرون عليها ويعلمونها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي من أمثالكم مكذب الرسل، أي أن الله تبارك وتعالى أهلكهم، ولا شك أنه يعيدهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله لرسوله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم لكفرهم وما يعني سيكون مآلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحزن أشد الحزن ويصيبه الهم والغم من إعراضهم عن هذا، لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من أن إعراضهم يعني هذا العذاب الشديد الذي ينتظره، بل كان الغم أحيانا وهذا الحزن يكاد يقتله صلى الله عليه وسلم، كما قال له الله تبارك وتعالى يعني فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني لعلك باخع نفسك أسفا، يعني تقتل نفسك من شدة الأسف، والأسف والغم قتل النفس، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وأخبره تبارك وتعالى أن هذه هي مشيئة الرب، إنا جعلنا مع رب زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال أيضا جل وعلا لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين. وهنا ينهى الله تبارك وتعالى عن هذا الحزن، قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فحزن عليهم لكفرهم وضيق من مكرهم به وإرادتهم أن يعني يمحى هذا الدين، والمكر في اللغة هو تعريفه في حده إيصال الضر يعني للغير عن طريق خفي، فمن أوصل ضره لغيره بطريق خفي قل مكر به. فمكرهم من المكر السيء، مكرهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، من أنهم طبعا كيف يبطلون دعوته، كيف ينفرون الناس عنه، فمن إبطالهم من محاولة الإبطال دعوته تشويهه في القبائل واتهامه أنه ساحر وأنه كاهن، أنه كاهن وأنه يريد يعني لدعوتي هذا غرض من أغراض الدنيا. وقال الذين كفروا يعني قالوا إن هذا، قال الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فاتهموا أن النبي له هدف وله دخيلة من هذا الأمر. وكذلك صرفهم الناس عن يعني عن القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والعذاب الذي كانوا ينزلونه بالمؤمنين، يعني مكر يعني عمل دائب منهم في السر والعلن لإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أخبره أنه لا يعني لا يضغ صدرا بمكرهم، أي أن مكرهم سيرتد عليهم وأنهم لن يصلوا إلى يعني أهدافهم في إطفاء نور الله تبارك وتعالى. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سؤال من الكفار على وجه الاستبعاد، يعني استبعادهم ليوم القيامة، يقولون متى هذا الوعد، يعني الذي تعدوننا به يوم القيامة، يقول أنا مستبعدين أن هذا بعيد أن يقع. إن كنتم صادقين فأخبرونا بميعاده. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني قل لهم عسى، عسى للترجي، وأن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، وأنه ربما أن الله تبارك وتعالى قد هيأ لهم جانب من هذا العذاب الذي يتهددهم به ويتعدهم به. وردف لكم، ردف الشيء هو يعني أن يأتي بعده، يعني بعد كلامكم، بعد كلامكم هذا وبعد هذا، أن يكون يعني قد سيأتي بعده ما تستعجلونه من العذاب قد كان. فإن الله تبارك وتعالى عاجلهم بعد ذلك بما عاجلهم به من قتل صناديدهم وكبرائهم في بدر، وما كان أيضا من شأن يعني المستهزئين الذين قتلهم الله تبارك وتعالى واحدا بعد الآخر في مكة. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي من العذاب، بعض هذا العذاب المعجل في الدنيا أن يكون أصبح قريبا وحاضرا لكم. ثم قال جل وعلا: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء يستحقون الإبادة والاستئصال من وجه الأرض بهذا الصد عن سبيل الله وبكفرهم وبعنادهم ومعادتهم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تبارك وتعالى مع هذا يمهلهم ويبين لهم ويدعوهم المرة تلو المرة، وهذا من إفضاله وإحسانه سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أكيد يعني أن مكرهم وكفرهم لا يخفى على الله تبارك وتعالى. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، يعني من الكفر والمكر، كل هذا من علمه سبحانه وتعالى، وما يعلنونه من الأعمال فهذا كله يعني تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، ومعنى أن الله تبارك وتعالى يعلمه إذا لا تخفى عليه خافية، إذن لن يمر مكره. ثم قال جل وعلا: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة، غائبة من نكرة يعني شيء يغيب ولو ذرة، السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، ما في شيء من هذا الوجود إلا وقد أحصاه الله تبارك وتعالى وكتبه، فلا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى شيء، وكذلك لا يغيب عن الكتاب المبين اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. فلا نملة صغيرة ولا حبة قمح ولا حبة رمل ولا قطرة ماء ولا أخضر ولا يابس إلا وهو مدون مكتوب، ليس وجوده ولكن وجوده والقدر الذي يجري عليه، يعني ما يجري عليه كذلك من المقادير كله مكتوب. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذا إن شاء الله نرجله الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.